الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى إله العالمين وقائم بالحق فوق الخلق أجمعين، جل جلاله وعظمت آلاؤه وبلغت حكمته، والقاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، أمين الله تبارك وتعالى على رسالته وعلى تنزيله ومستودع أمانته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسله الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم، فأيده الله تبارك وتعالى بمعجزاته وجعل معجزته القرآن العظيم، وأبقى ذكره صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين، وجعل محبته وطاعته فرضا لازما على من عاصره صلى الله عليه وسلم، بل وكلف بها الأنبياء السابقين أن يبلغوا أممهم بأن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به دون أن يروه، كما آمنا به صلى الله عليه وسلم دون أن نراه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ذاته، واحد في صفاته وأفعاله، واحد في أسمائه، وجبت له صفات الكمال والجلال والجلال، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى ما يجب أن يوصف به، وأجرى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل اسم وكل صفة تليق به سبحانه وتعالى، فسمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ونزه سبحانه وتعالى ذاته عن مشابهة الخلائق، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أقر بنعم الله عليه فمدح الله تبارك وتعالى بما ينبغي أن يمدح به، وأثنى عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، وحمد الله تبارك وتعالى فكان خير حاله، وشكره فكان أبلغ شاكر. فصلوات الله تبارك وتعالى عليه وتسليماته وتحياته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واهتدى بهديه وتسلك بسلوكه واستنى بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمة وتقديم لعلم التوحيد، وبينا في اللقاء الماضي ما المقصود من علم التوحيد، وبينا أن لكل علم مبادئ، وذكرنا مبادئ علم التوحيد، ثم بينا أن علم التوحيد كدرس للعقيدة، وضحنا أن أيسر الطرق وأسهلها بل أصلح الطرق طريقة السلف، وبينا من هم السلف. لذلك قبل الدخول في درس اليوم نسائل أنفسنا فيما مضى حتى نستطيع أن نقف على من فهم. لو قلنا فيما يبحث علم التوحيد، فيما يبحث علم التوحيد، يا ترى أن أسمع إجابة؟ تفضل. يبحث في كتاب الله وما يجب لله وما يتنزه عن الناس، ويبحث في ذات رسول الله وما يجب لرسول الله وما يتنزه عن رسول الله، ويبحث في جانب آخر وهو الملائكة والمؤمنون جميعا. بارك الله فيك. موضوع علم التوحيد أو ما يبحث فيه علم التوحيد كما أجابنا الأخ بارك الله فيه، يبحث في ذات الله سبحانه وتعالى وما ينبغي أن يوصف به الله جل في علاه وأن يسمى به، وما ينبغي أن ننزه الله عنه من صفات العيب والنقص، ويبحث في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يجب له على العباد وفيما ننزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحث في الأخبار التي تصلنا عن طريق السمع تسمى السمعيات في علم العقيدة، كذكر الملائكة والجنة والنار وسائر أحوال يوم القيامة. أريد من ينبئني عن مبادئ علم التوحيد. أين المذاكرة؟ دراسة كتاب معناها ما آخذه أقرأه، وبعد قراءتي له أعي ما قاله المدرس حتى يتيسر لي بعد الدراسة أن أكون وقف على قراءة كتاب ودراسته. أنا على علم بأن أناسا كثيرين ذاكروا لكن ما عندهم جرأة أن يتكلموا، وافقت هوى الكلمة، وافقت هوى كثيرين. يعني نمسك عن الأسئلة، نمسك عن الأسئلة حتى نتكلم في درسنا ما دام السؤال يحرج. لا، أنا أريد من الحاضرين أن يصيبوا من الجرأة، أن يصيبوا من الجرأة ما يستطيع أن يعبروا عما في مكنون ضمائره. عندما تكن عندك جرأة تستطيع أن تأمر وأن تنهى، تستطيع أن تصلح لمن أخطأ بجوارك. فنمسك عن الأسئلة في هذا اليوم، ثم إن شاء الله نبدأ السؤال في الدرس القادم. اليوم إن شاء الله لقاؤنا حول التوحيد. بينا في اللقاء الماضي أن علم التوحيد علم يراد به التوصل إلى معرفة العقائد من خلال نصوص القرآن وصحيح السنة النبوية الشريفة. وبينا كذلك معنى كلمة التوحيد، أي أعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته، أي أعتقد أن الإله واحد. العلماء الكرام بيّنوا أن التوحيد يقسم باعتبار دراسته إلى أقسام، باعتبار دراسته إلى أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية يعنى به تفرد الله سبحانه وتعالى بأنه الرب القائم على أمر الخليقة، والخليقة أي الكون بسماواته وأرضه وشمسه وأقماره وأنهاره وبحاره ولياله ونهاره وجباله وشجره وما في الكون كله. فوحد الله تبارك وتعالى بأنه الرب القائم على أمر الخليقة. وإذا كان الله تعالى هو القائم على أمر الخليقة فله سبحانه وتعالى الخلق، وله تدبير الخلق، وهو وحده الذي يملك الخلق. أما عن كونه سبحانه وتعالى خالقا، فهو سبحانه وتعالى الخالق الكون على غير مثال، لأنك قد تقرأ في كتاب الله آيات فيها أن الله تبارك وتعالى وصف غيره من المخلوقين بأنه خالق، عندما يقول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: فتبارك الله أحسن الخالقين. ما دام الله أحسن الخالقين فهناك خالقون، فهناك خالقون. غير أنني أريد منك أن تفهم، إذا وصف غير الله تبارك وتعالى بصفة الخالق فلها معنى، وإذا وصف الله تعالى بصفة الخالق فله معنى. إذا وصف الله بأنه الخالق فقد خلق من لا شيء، خلق من عدم، خلق على غير مثال، أوجد، ويقال لهذا الخلق إبداع. أما إذا وصف بالخالق المخلوق، وصف بأنه خالق، يكون خلق على مثال سبق، يكون قد أخذ من مواد الخلق وخلق، ويقال في معنى هذا اختراع. فالمخترع الإنسان، اخترع على مثال سبق أو أخذ من مواد الخلق التي خلقها الله تعالى وخلق وصنع مرة ثانية. عندما يقول ربنا تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فيها أن الله تعالى وصف نفسه بأنه خالق ووصف غيره كذلك بأنه خالق، لكن صفة الله تعالى تستوجب أن تقول أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. فإذا أضيفت الخلق للمخلوق يكون معناه أنه خلق على مثال سبق أو أخذ من مواد الخلق وخلق وصنع. أما إذا كان في جنب الله وحقه يكون المعنى أنه أوجد من عدم أو أوجد من لا شيء أو خلق على غير مثال، وهذا معناه الإبداع، معناه الإبداع. وصفة الخلق أو الخالق تتأملها في القرآن الكريم فترى أن الله سبحانه وتعالى وضح أنه خلق السماوات والأرض. يقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض، ويقول تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وفي آية أخرى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. ويقول سبحانه وتعالى وهو يبين إبداعه في الكون وأنه خلق على غير مثال وأن إعادة الخلق أهون عليه، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، سورة الروم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ويقول سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. ويبين سبحانه وتعالى بأنه خلق الإنسان فيذكره يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ويقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إذن هذه آيات كلها تدل على أن الله تعالى هو وحده المتفرد بالخلق، المتفرد بالخلق. وأما التفرد بالتدبير فيعنى به أن الله سبحانه وتعالى هو القائم على أمر الكون في التدبير، والتدبير تقدير ما في السماوات وتقدير ما في الأرض وتقدير ما بين السماء والأرض وتقدير ما في باطن الأرض وتقدير الأرزاق وتقدير الأمراض وتقدير الشفاء وتقدير حركة الفلك وتقدير الإحياء وتقدير الإماتة. كل ما في الكون من أمر التدبير اختص به الله سبحانه وتعالى، اختص به الله سبحانه وتعالى. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ومن جملة ما كتب في الذكر أن محمداً خاتم النبيين. فهذا الحديث يدل على أن الله تعالى قدر مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة. ثم إن تأملت آيات الكتاب ترى التوحيد واضحا في الآيات كلها. عندما يقول ربنا تبارك وتعالى في أمر الرزق، أولا يقول الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الآية اجعلها فوق الآيات. إذن كل شيء له عند الله خزائن، الرزق له خزائنه، والمصائب لها خزائنها، والشفاء له خزائنه، والبلاء له خزائنه، غير أن الله تعالى ينزل بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. في أمر الرزق ترى الله تعالى يبسط الرزق في ناحية ويقدر في ناحية، وعندما يبسط له حكمة وعندما يمسك له حكمة، كما يقول الله تبارك وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط لحكمة ويقدر بحكمة ولحكمة. أولا، من العباد من إذا ضاق رزقه كفر بالله عز وجل، ومنهم من إذا بسط رزقه كفر بالله عز وجل، ومنهم من إذا قدر رزقه آمن بالله. عانه الفقر على أن يعبد الله حق العبادة، ومنهم من إذا بسط رزقه عبد الله تعالى كما ينبغي. وفي هذا حديث غير أن سنده فيه بعض، غير أن سنده فيه بعض، وهو كما جاء في الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أقدر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم قدير. غير أن الحديث كما ذكر سنده لا يصح، سنده لا يصح. إذن فالله تبارك وتعالى بقيامه على تدبير الكون يعلم ما يصلح العباد ويعلم ما يفسد العباد. لذلك الله تعالى حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفض ويرفع، يخفض ويرفع حسب علمه بحال العباد. إذن الله يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن هذا توحيد، توحيد ربوبية، يفهم أن الله هو مدبر الكون، يعطي كلا حسب علمه فيه سبحانه وتعالى. والبعض منا يفهم عطاء الله فهما خاطئا، البعض منا عندما تجري الدنيا في يديه يظن أن جريان الدنيا في يديه علامة على حب الله له، والبعض بضعف إيمانه عندما تشح الدنيا وتفتت من يديه يظن أن هذا علامة لسخط الله عليه. والله تعالى فند هذا وذاك، فقال سبحانه وتعالى: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. يعني ليس الأمر كما يزعم الناس، فالله تعالى يعطي بقدر. ففي أمر الرزق فصل الله تعالى، وفي أمر الرزق بين ربنا تبارك وتعالى أن الرزق مقسوم، وأن كل إنسان لو تأمل حاله وحال غيره لوجد أن الله تعالى أعطاه وما ظلمه، أعطاه وما ظلمه. من ليس عنده مال يساوي من عنده مال. وانظر في أمر الخليقة، ترى إنسانا عنده مليون أو عنده مليار، وسلب الله منه بعض النعم، والآخر لا مال عنده، غير أن الله أعطاه النعم التي اتخذها صاحب المليار، وآخر معافى في بدنه ولا ولد عنده، والآخر مريض طريح الفراش وله ولد. والله تعالى بين أنه لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لذلك الله يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. كل إنسان منا محتاج إلى غيره، محتاج إلى غيره. عندي نقص تكمله أنا، وعندك نقص تكمله أنا. الدكتور المعالج تراني إذا مرض من أخذ بالسبب أذهب إليه، وتراه إذا احتاج صنعا في بيته طلبني أنا. والآخر فلاح إن أراد ولده لينجح في الدراسة عهد به إلى من يدرس له، والمدرس إذا احتاج إلى تسليم في سباكته يأتي بالسباك، وهكذا. جعل الله تعالى أمر الخليقة بعد أن قام عليه جعل هذا يحتاج لهذا وهذا يحتاج إلى هذا، مع فقر الجميع إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فهذا أمر الرزق، هذا تدبير. أما أمر الحياة والموت فلا يملك الحياة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يملك الموت إلا الله سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي الموت توحيد لله، وفي الحياة والإحياء توحيد لله عز وجل. لذلك الصحابة الكرام لما وحدوا الله تعالى حق التوحيد ما خافوا السيوف وما خافوا النار، لأنهم علموا أن الموت ليس في السيف وأن الإحراق ليس في النار، كما علم إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام أن الذبح ليس في السكين. لما أيقنوا بأن الله تعالى هو القائم على أمر الخليقة ولا يحدث في كونه إلا ما يريد ويشاء آمنوا وخضعوا لله عز وجل. الصحابة ما هابوا موتا، علموا أن السيوف لا تميت، وعلموا أن النار لا تحرق، ولكن لا يملك قرار الموت إلا خالقه سبحانه وتعالى. ومن وحد الله في هذه الجهة ما تذلل وما تملق ولا كتم حقا، ولكان تحت الحق وبه اشتغل. لكن لما خربنا التوحيد في هذه الناحية رأيتني أنافق خوفا على حياتي، رأيتني أداهي خوفا على رزقي، رأيتني أكتم الحق خوفا على مستقبلي، مع أن كل هذه الأشياء اختص بها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأشياء كان يوحد الله فيها أبو جهل. أبو جهل كان يوحد الله في هذه الناحية، لأن هذا توحيد ربوبية. إذن توحيد الربوبية توحيد الله تعالى في الخلق والتدبير والملك. الملك الله تبارك وتعالى مالك الكون كله، سماواته وأرضه، ومالك الدنيا والآخرة. ولعلك تلهج وأنت تقرأ الفاتحة، البلاغ المقدم منك إلى الله. الفاتحة في الصلاة بلاغ، بلاغ تقرأه بنفسك على الله سبحانه وتعالى. تقرأ في البلاغ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه مقدمة، مقدمة للثناء على الله سبحانه وتعالى. بعد المقدمة لك طلب. عندما أكتب بلاغ أو أكتب طلب تجدوني أقدم ثم أقول أما بعد، وبعد أما بعد أذكر طلبي. فهنا الحمد لله رب العالمين ثناء، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين ثناء. بعدها إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا الصراط المستقيم. هذا الطلب: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ما تطلبه في الفاتحة. فمن جملة الثناء أنك وصفت الله تعالى بأنه مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وإذا ما قرأت القرآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهذه الآيات بل ورد أن ملك السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض وما في السماوات والأرض لله رب العالمين لا شريك له. وهذا من توحيد الربوبية، أن الله يملك الكون أجمع. لكنك إن قرأت في القرآن ترى أن الله تبارك وتعالى أضاف الملك للمخلوق. عندما يقول الله تعالى في مطلع سورة المؤمنون وفي سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهنا أضاف الملك للمخلوق، ويقول تعالى سورة النور: أو ما ملكتم مفاتحة. فهل يا ترى يستوي ملك المخلوق مع ملك الخالق؟ هيا لنتبصر الأمور. الله تبارك وتعالى من صفاته الملك والمالك. المالك في حق الله تعالى يعنى به الملك المطلق، مطلق الملك لله، ومطلق الملك يعنى به أن يتصرف في الملك كله بما يشاء حسب شاء وكيف شاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يفعل كل ما شاء. هذا ملك مطلق. لكن ملكي وملكك أنت هل هو مطلق؟ ننظر، ملكني الله تعالى في الدنيا مالا، مالا. والمال لفظ يطلق ويراد به كل ما يثمن. الأرض مال، والبيت مال، والسيارة مال، وماشية الأنعام مال، كل ما يثمن مال. ملكني الله في الدنيا مالا، هل ملكي لهذا المال مطلق؟ لا، ملكي هنا مقيد. لماذا؟ لأنني مع أن الله وصفني بالمالك، غير أنني لا أملك ما في يديك أنت. أتصرف فيما في يدي ولا أملك أن أتصرف فيما في يديك أنت. هذه واحدة. الثانية: وإن تصرفت فيما في يدي وما أملكه بخاصتي، أتصرف فيه حسب أوامر المالك المطلق، حسب أوامر الله سبحانه وتعالى. يعني ما ينفعش أقول أنا حر في مال كل يوم أولع فيه، لا، هذه حرية غاشمة. حرية الملك البشري مرتبطة بشرع المالك المطلق. يعني معك مال، تصرفك فيه حسب أوامر الشرع، تنظر فيما أوجب الشرع فيه، أوجب فيه حقا لا بد من إخراجه. ما ينفعش تقول أنا حر في مالي مش مطلع زكاة. إن قلت هذا حوربت على الزكاة، حوربت عليها وأخذت منك عنوة. لا تقل هذا مالي وأنا حر أفعل فيه ما بدا لي وما أشاء، لا، مع أنك تملكه لكنك مفوض فيه حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن فملكي وملكك ناقص، وملكي وملكك قاصر، وملكي وملكك مقيد. أما ملك الله سبحانه وتعالى فهو ملك مطلق. الخلق، التدبير، الملك، هذه الثلاثة يقال لها توحيد ربوبية، توحيد ربوبية. وهذا التوحيد ما أنكره أحد، اللهم إلا ما كان من فرعون وما كان من المجوس. فرعون ما جحد، ما جحدش أن الله هو الرب، لا، فرعون عطل، عطل مكابرة، ووصف نفسه بأنه الرب الأعلى وبأنه الرب، ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. ولو تأملت باقي النصوص لا لأيقنت أن فرعون كان يعلم أن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر وأن الله هو المالك. تعال معي في سورة الزخرف: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هو هنا ادعى ملك إيه؟ مصر فقط، ولم يدعي ملك العالم أجمع. هذه واحدة. الثانية في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. يبقى الله تعالى ذكر في القرآن بأن فرعون ما جحد أن الله هو الرب، إنما ادعى نفسه الربوبية استكبارا في الأرض، استكبارا في الأرض وتعطيلا لصفة الربوبية لله سبحانه وتعالى. إذا هذا من فرعون. أما هو كان يعلم أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق إلى آخر ما تريد أن تقول. لقد علمت بتاء الايه المخاطب، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. موسى يقول له هذا، أنت يا فرعون عارف كويس اللي أنزل دوني الذي خلق السماوات، أنت عارف كويس، ودعك من الاستكبار. كذلك لما عبر موسى البحر الأحمر إلى حيث أراد وأتى فرعون وطمع في النجاح، في أول أمر ركبت على الطريق الذي ركبه موسى، والبحر ساعة أن ركبه فرعون كان ممهدا للمشي، ولما أن توسط البحر أذن الله للماء أن يعود إلى طبيعته وسلبه الخاصية التي منعها لموسى، فأصبح الماء سائلا، ومن ثم بدأ فرعون يغطس ويغرق في الماء. فلما أصابه الغرق أي شيء قال الفرعون؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لذلك بعض المتسلقين في أيامنا في الفضائيات خرج عنه يقول لك إيه كلام فرعون مات مسلم، قال لك مات مسلم، الآية في الآية في يونس اقرأها وأنا من المسلمين، غير أنه فعل فعل من قرأ الآية ولا تقربوا الصلاة وسكت. وهذه طريقة أنصاف الحلول التي ذكرناها وهي طريقة الأفاكين الملفقين. فالفرعون مات مستكبرا، مات كافرا بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى قال في القرآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لسه فاكر هذه لحظة لا يقبل الله فيها إيمان من آمن، لا يقبل فيها توبة من تاب. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن فرعون عطل، عطل الربوبية. أما المجوس شركوا في أمر الربوبية. يعني إيه شركوا؟ يعني قالوا الكون خلقه خالقان، خلقه خالقان، خالق النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، وخالق الخير أعلى من خالق الشر. يبقى هم جعلوا الربوبية لاثنين، لم يجعلوها لواحد، وهذا كلام ترده العقول، ترده العقول. والله يقول في القرآن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وأنت تقول في كلام الناس السفينة لا يقودها اثنان، ما فيش في الدنيا سيارة اثنين بإيه بسوقوها، واحد عايز يجيب لي ورا والثاني يجيب لي قدام، تمشي العربية ما تمشيش. إذن هذا دليل عقلي على أن الكون له خالق واحد، له الخلق والأمر والتدبير والملك، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الربوبية، ما أنكره على التعطيل إلا فرعون، على التشريك إلى المجوس. أما عباد الصنم كانوا يوحدون الله في هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم عارفين كويس، يعرفون تماما. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هم يعرفون أمر الرزق. لذلك اليوم من يشك في أمر الرزق يكون زاد على جهل أبي جهل. أبو جهل كان يوقن بأن الرازق هو الله. اليوم بدأ اللي يقطع ويمنع الناس بمظنة الخوف من الرزق فاق أبا جهل في جهله. نسأل الله لنا وله العافية. بعد ذلك توحيد الألوهية. الألوهية توحيد الألوهية إذا نسب لله يقال له هذا الاسم، وإذا نسب للمخلوق يقال له توحيد العبادة. توحيد الألوهية إذا نسب لله يسمى بهذا الاسم، أما إذا نسب للمخلوق يقال له توحيد العبادة. توحيد العبادة، والعبادة كلمة جميلة تطلق ويراد بها التعبد والتذلل، وتطلق ويراد بها الفعل المتعبد به. كلمة واسعة المعنى. عندما نقول عبادة يعنى بها التعبد والتذلل والخضوع والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى. وعندما نقول عبادة كذلك يفهم منها الفعل المتعبد به إلى الله. مثال الذبح. الذبح عندما أباشر الذبح وأتعبد به إلى الله هذه عبادة، والذبح ذاته عبادة دون مباشرة، الفعل نفسه عبادة. لذلك لا يجوز صرف الذبح إلى غير الله، لا يجوز صرف الذبح إلى غير الله. وهكذا في سائر مناسك الدين وشعائره. وهذا القسم من التوحيد ضلت فيه أكثر الأمة، أكثر الأمة زلت فيها أقدامها عن هذا التوحيد، توحيد العبادة. فرأينا من بني جلدتنا وممن ينتسبون إلى ديننا من يذبحون لغير الله، ومن ينذرون لغير الله، ومن يسألون غير الله، ومن يسألون كشف الضر أو جلب النفع لمقبور، وقد علموا أن الحي من الناس الحي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ومع هذا يعني عقله قصر به الطريق وزل وأصبح يطلب من مقبور ميت لا يملك أن يرحم نفسه، وهذا خرق لهذا التوحيد إخوة الكرام. ومن ثم انتشر في دنيا الناس من الجهل ما انتشر، ما الله به عليم. يعني لعلني قرأت يوما في كتاب تحت مسمى تاريخ القاهرة الكبرى، وكانت مدينة أزهر في السبعينيات كانت تجعل الكتاب عنوانا دائما، عنوان دائم في المجلة. يعني لعل الكتاب كاملا طبع في المجلة. ومن جملة ما قرأت أن الدولة الفاطمية العبيديون لما قدموا من المغرب إلى مصر واستقر ملكهم في مصر، وكانت دولة شيعية، الدولة الشيعية ما كانت سنية، كانت تناهض الدولة السنية تحاربها. فلما استقر ملكها في مصر قاموا ببناء أضرحة ووزعوها في البلاد توزيعا جغرافيا، توزيع جغرافي، كل بلد فيها 2 أو 3، وتبنى الأضرحة على غير أموات. انت مثلا في هذه الضاحية والناحية تأمل كده، عندما تمسك البحر ترى يمين وشمال من كل ناحية مقابر وأضيحة ومقامات، وإن فتشت عمن فيها لا تجد أحدا، كل يقول سمعنا أن هنا الشيخ فلان رأيته ما رأيته. لذلك ينبغي أن يهتم المسلم بأمر توحيد العبادة، فلا يصرف توجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى. إن صليت فصل لله، وإن زكيت فلله، وإن حججت أو اعتمرت فلله، وإن أحسنت في معاملاتك فلله، وإن أحببت فلله، وإن أبغضت فلله، وإن أعطيت فلله، وإن منعت فلله. وأعلم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل شرائط الإيمان. واعلم كذلك إذا ذبحت فلله، لا تذبح للضيف، ليس معناها أن أبخل على الضيف لا، لكن لا تنوي بذبحك أن هذا للضيف، ولكن اذبح لله وأقر الضيف، اذبح لله وأقر الضيف، لا تذبح للشيخ فلان، ولكن اذبح لله سبحانه وتعالى. ولقد علمنا وسنعلم إن شاء الله مع مجاراتنا في الكتاب أن رجلين دخل أحدهما الجنة في ذبابة، ودخل أحدهما النار في ذبابة. ذبابة صنم على الطريق، كلما مر به مار عنده أهله، عند الصنم من يعبدوه، إذا مر بهم مار يقولون له قرب إلى إلهنا، قرب إلى إلهنا. قال ما معي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، ولو ذبابة. فقربها ذبابة للصنم فأدخله الله النار. والآخر قالوا له لا مرور حتى تقرب، فقال ما كنت أقرب شيئا إلا لله سبحانه وتعالى. قالوا قرب ذبابة، قال ولا ذبابة. فقتلوه فأدخله الله الجنة في ذبابة. فما بالنا في أيامنا، ما بالنا في أيامنا، طوال النهار الفحشاء والمنكر تملأ هذه الأضرحة التي في المزارع، بل اتخذها الناس لغائطه. ومع هذا أمي تنظر للضريح وتعطيه شمع وزيت، وعندما يتعوق حملها تنظر للضريح أن تذبح له. تركنا الله سبحانه وتعالى وعبدنا غيره إخوة الكرام. لذلك هذا حال لا يليق بمسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يليق به أن ينصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. فشأن المسلم في توحيد العبادة أن يخضع ويذل لله سبحانه وتعالى في سائر أحواله، في حركاته وفي سكناته، في خلواته وفي حضوره، في شدته وفي رخائه. وليكن حاله حال قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا توحيد الألوهية إخوة الكرام، فلا ينبغي أن نصرفه إلا لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات، وهذا يعنى به أن تؤمن بأن لله أسماء سمى بها نفسه أو أجراها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فسمى بها الله سبحانه وتعالى، وأن أسماءه أحسن الأسماء، وأن صفاته أكمل الصفات، أكمل الصفات. فلا يجوز أن تسمي الله تعالى اسما لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان معناه صحيحا، ولا يجوز أن تصفه بما لم يصف به نفسه جل في علاه وبما لم يصف رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاعتقاد الصحيح في الأسماء والصفات. وعليك أن تؤمن بكل ما جاء في كتاب ربك دون تأويل أو تعطيل أو تحريف أو تشبيه. وخذ على هذا مثال، مثال واحد، المثال أثبت الله في قرآنه أن له نفسا، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ عن الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ويقول الله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي. ويقول الله تعالى حكاية عن المسيح تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قل يا بارك الله فيكم إن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة ينبغي أن لا يصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يصرف إلى غير الله جل في علاه، لأن الله تبارك وتعالى من أجل توحيد العبادة أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله خلق الجنة والنار، ومن أجله انقسمت البرية إلى مؤمنين وكفار. ولذلك ينبغي أن يعبد كل منا الله سبحانه وتعالى ويتزلف إليه ويتقرب إليه بكل شعيرة في الدين صغرت أم كبرت، ولا ينأى عن الله إلى غيره ولو بصغير، فالصغير فيه النار ومن ورائه الجنة، كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قصة صنم بوانة، أو في قصة الذي قرب ذبابة قربها فأدخله الله النار ومنعها آخر فقتلوه فأدخله الله الجنة. وقلنا بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه من أسماء وصفات، وما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم دون تعطيل أو تشبيه أو تأويل أو تحريف أو تكييف. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى من جملة ما وصف به نفسه أن وصف أن له نفسا، فقلنا يقول الله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: واصطنعتك لنفسي، وقال: أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. المعطلة يقولون إن إضافة النفس لله كإضافة الخلق لله. يعني إيه؟ قال لك أضاف الله الخلق إليه، يبقى الخلق للخالق، ومن ثم يقولون أضاف الله النفس إلى ذاته فالنفس غير ذاته. يعني معناها بقى تعالى معايا، تعالى معايا حتى تفهمها باختصار دون لف ودوران. لما تبقى النفس غير الله يبقى معناها إيه؟ كتب ربكم على غيره الرحمة، ينفع لو هنا بس النفس غير ربنا، يبقى كتب ربكم على غيره الرحمة، وينفع نفهم الآية واصطنعتك لنفسي يبقى معناها إيه؟ معناها لغيري، ينفع كده؟ طيب وينفع من ذكرني في نفسي ذكرته في غيري؟ وينفع يا ترى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في غيرك؟ وهذا تعطيل الجهمية، فمن عطل شابه فرعون، كان كفره ككفر فرعون، ومن شابه كان كفره ككفر المشركين. ولك صحيح أقول لنفس بس زي نفس فلان، مثل نفس فلان، لا، من شابه كان كفره ككفر المشركين، لأنهم يعني عبدوا مع الله غيره. ومن حرف وأول وقع في خطأ كبير، وقع في خطأ كبير لا يفلح إن لقي الله تبارك وتعالى به. وسبق أن قرأنا قول الله تبارك وتعالى من سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وما ركب التأويل أحد من الناس وانتطاه طريقا له إلا وندم عليه عند وفاته، كما ذكرنا في اللقاء الماضي، كما ذكرنا في اللقاء الماضي، ما ركب التأويل كطريق ومنهج إنسان إلا وندم عليه عند وفاته. لذلك أخوة الكرام، كل منا يؤمن بأسماء الله وصفاته كما أنزلها في قرآنه وكما أقرها رسوله صلى الله عليه وسلم دون تعطيل أو تكييف أو تأويل أو تحريف أو مماثلة. ودائما اجعل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فوق كل صفة أو فوق ناصيتك عندما تقرأ اسما لله أو صفة لله سبحانه وتعالى. فمن أقر بهذا إقرارا على إقرار رسول الله كان موحدا، وأوشك أن يجاور زعيم الموحدين وقائدهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإيمان بأسماء الله وصفاته، وللإيمان بالله تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته، وأن نجل الله حق الإجلال وأن نعظمه حق التعظيم، وأن هابه حق الهيبة هذا والله سبحانه وتعالى أسأل أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم أموات الموحدين وأن يهدينا أجمعين وأن يثبت قلوبنا على الحق إنه نعم المولى وخير الناصرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.